جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سألنا يقول أنه قلنا نرى بعض طلبة العلم إذا رأوا منكرا من شرك أو بدعة لا ينكرون بألسنتهم مع أنهم قادرين على ذلك. الذي لا يأمر ولا ينهى ولا ينصح ولا يوجه وهو قادر فسيكون حجيجه ربه يوم القيامة: خشيتم الناس ولم تخشوني. كيف إذا ما فائدة العلم ما دمت إنك تعلمت وعلمت أن هذا حلال وهذا حرام وأنت قادر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاك درجات، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا كنت من أهل اليد، إما في بيتك أو لك سلطة، خولك ولي الأمر وأعطاك سلطة، فإن لم تستطع لست من هؤلاء فبلسانك بالنصح والتوجيه والتذكير والكلام الطيب، لا تأتيهم بالعنف والكلام القاسي. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن أبدا. فإذا لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. إذا لم تستطع من يمنعك أن تقول: يا أخي هداكم الله صلوا، يا أخي هذا حرام، هذا لا يجوز، جزاكم الله خير، خلاص. نعم. يقول السائل أن والده يعمل في البنك وأنه طالب ويعمل في البنك الربوي ويعطيه أباه مبلغ من المال هدية له، هل له أن يقبلها؟ المال الحرام لا ينفع صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو بال عليه وربما يكون سببا في عقوق أولاده له. والإنسان الذي يستطيع أن يعيش بدون هذا المال الذي ينفقه الأب فليعش من دونه، فهو خير له، ومن ترك شيئا لله عوضه خير منه. والأولى لك أن لا تقبل شيء تعلم علما يقين بأنه محرم. سؤال يسأل عن معنى قول المؤلف: أولى العلم معرفة الله معرفة النبي ومعرفة الدين الإسلامي بالأدلة. يعني لا بد أن تتعلم ثم تعلم أحكام الإسلام بالأدلة التي أنزلها الله عز وجل في كتابه ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إن شاء الله سيأتينا بعض هذه الأشياء وتمر علينا ضمن الدروس المقبلة إن شاء الله، لأنه كل مسألة فيها حلال أو حرام أو أمر أو نهي عليها دليل، إما من الكتاب وإما من السنة. ما الشرع ليس بالاجتهاد وليس بقول فلان وفلان، قال الله وقال رسول، هذه هي الأدلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.